إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. سائل يسأل عن معنى قوله تعالى خوار فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، والجواب أن الخوار هو صوت البقر يقال له خوار، كما أنه يقال لصوت البعير رواء، ويقال لصوت الشاة ثغاء، يقال لصوت البقرة خوار. وقد وردت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفي عجل بني إسرائيل عندما قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، يعني له صوت كصوت البقر كصوت الثور. وأيضا في قوله فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فإذا الخوار هو صوت البقر بأنواعها، طبعا البقرة أو الثور أو الصغير أو الكبير كل أصواتها البقر يقال لها خوار، يقال خارت البقر تخور إذا أصدرت الصوت المعروف لدى البقر، هذا هو الخوار. قد ورد في القرآن الكريم في قصة السامري والعجل الذي أخرجه لبني إسرائيل بعد أن غادرهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميعاد ربه، والله أعلم.